وفائدة ترجع للناس الصحابة. أما الفائدة اللي ترجع للرسول صلى الله عليه وسلم فهي تثبيته يعني تسليته، وأنه إذا حصل له شيء من الأذى نزل عليه آيات في قصص نبي من الأنبياء فيها ما جرى بينه وبين قومه وما حصل بينه وبينهم وما فيكون إذا تسلي الرسول صلى الله عليه وسلم لها قال أن ثبت به وآدك، إنما جعلناه كذلك منجما لنثبت به وآدك وآد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا حصل له شيء حصل له أذى ينزل عليه شيء من القرآن يصل في تثبيت وتسلية. الأمر الثاني أنه ترجع للصحابة وأنهم يتمكنون من حفظه، يتمكنون من حفظه، لأن إذا نزل يعني آيات يتلقونها ويحفظونها ويفهمون معانيها، ثم بعد ذلك إذا نزل شيء بعدها أيضا اشتغلوا فيه، فصار يعني كونه يأتيهم مفرقا وبمناسبات متعددة يعني هذا في التمكن. ولهذا قال القرآن فرقناه تقرأ الناس على مكت، تقرأ الناس على مكت يعني على حال بعد حال، ما هو دفعة واحدة إياهم يأتيهم مرة واحدة يعني فهو نزل مفرقا يعني لكل لأن يقرأ عليهم في كل ما نزل يقرأ عليهم في حينه، ثم بعد ذلك يشتغلون به وينزل بعده شيء يعني يكون فرغوا من الذي قبله فينتقلون إليه. هذه من خصائص القرآن، ومن خصائصه أنه مهيمن على الكتب السابقة وحاكم عليها ومخبر عنها، ولا تعرف الكتب السابقة إلا عن طريقه، الكتب السابقة لا يعرف الناس عنها شيئا إلا ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الكتاب أو السنة، لا يعرف الناس يعني شيئا عنها في الكتب السابقة إلا. ولهذا يعني جاء في القرآن الكريم ذكر شيء في التوراة الإنجيل كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، يعني هذا موجود في التوراة، وجاء في التوراة يعني أمور يعني هي لا شك أنها في الكتاب المنزل ولا توجد في الكتب المبدلة. أحداث السنة 43 بعد 200 ألف إلى السنة 49 بعد 200 ألف من الهجرة. ثم دخلت سنة 43 و200 ألف، وفيها سار الإمام تركي بجنود المسلمين وقصد ناحية الوشم وأغار على عربان اهتيم وغيرهم وهم في الفروع وأخذ كثيرا. وهكذا تطلق على كل فرد ذكر من بني الإنسان، رجل من خصص عموم رجل في بني الإنسان بصحابي بهذا الوصف، فهذا الوصف قيد في النكرة يخصصها عن عمومها. بقي من هو من الصحابة؟ لا علينا، إذا لم نعرف من هو ولا اسمه، لأنه ما دامت ثبتت له الصحبة فهو مأمون ولا نفتش عليه، لأن الصحابة ليسوا خاضعين للنقد وللتفتيش وللترجيح والتوثيق، فهم وثقون عدول بطبيعة الصحبة. قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول الناس، والناس كما يقولون من ناس ينوس إذا تحرك، يشمل كل إنسان شركاء في ثلاث، شركاء بدون تخصيص، شركاء بدون تمييز، شركاء بدون تمليك، في ثلاث، أي ثلاثة أشياء، وهي الماء والكلى والنار.